بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومن الآداب التي ذكرها المصنف في الدروس المهمة في الدرس السادس عشر تقدم السلام والابتسام والبشاشة، ثم ذكر الأدب الثالث الأكل باليمين والشرب بها. وتقدم أن الأدب أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. ولهذا الأكل باليمين والشرب بها الصحيح أنه يجب لأمور. الأمر الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومما وهذا في صحيح مسلم، ومما يدل على ذلك ما أيضا ما في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الأمر يقتضي الوجوب. الأمر الثاني أن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال فيه تشبه بالشيطان، قد نهينا عن التشبه بخطوات الشيطان ونحو ذلك، كما جاء في افتراش كمن عقبة كعقبة الشيطان وغير ذلك من الأشياء التي نهينا عن ذلك. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. ومما يدل على ذلك كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، قال: فاجتنبوه. ففي هذا دليل على أن كل ما كان من عمل الشيطان فإنه يجتنب. فالأكل باليمين والشرب بها من آداب الطعام، من الآداب المهمة في الطعام، فيأكل بيمينه ويشرب بها. وثمة مسألة، وهي إذا كان يعني يتناول أكل ولا بد من اليدين كلاهما فله ذلك. فبعض الأكل مثلا يحتاج إلى أن يمسكه بيديه كليهما فلا بأس بذلك. أو كذلك أيضا إذا مرضت اليمنى أو ضعفت أو فيها علة أو نحو ذلك فيأكل بذلك. فاتقوا الله بشماله، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إنه أيضا لا ينبغي التساهل بمثل هذه الأشياء. بعض الناس مثلا الشرب وشربتان والأكل والأكلتان، سواء كان الأكل كبيرا أو صغيرا، فإنه يتساهل به ويأكل بشماله. فمثلا يشرب علبة بعض المعلبات باليد اليسرى، أو المصحة مثلا في باليد اليسرى، أو يأكل اللقمة واللقمتان باليد اليسرى. كل ما كان أكل وشرب فإنه يؤكل ويشرب باليد اليمنى، باليد اليمنى. وإذا كانت اليمنى مشغولة واحتاج إلى أن يشرب باليسرى، كمثلا يأكل وقد مثلا وقف الطعام في حلقه ثم أراد أن يأكل أن يشرب ماء بيده اليسرى فله ذلك، فله ذلك. أو إن يحتاج إلى أن يأخذ باليمين وتعينه اليسرى، أو يأخذ باليسرى وتعينه اليمنى، كل ذلك جائز. المقصود أن الأكل باليد اليمنى أو الشرب باليد اليمنى هذا من واجبات الطعام وأدابه، مما يجب أن يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن أبي سلمة يأكل بشماله قال: يا غلام سم الله، قل بسم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. وعلل في حديث مسلم كما في السابق: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويشرب بشماله. هناك فئة قد تستأنف وتتكبر عن هذا الشيء، نسأل الله السلامة والعافية، فيصيبهم نوع من الخيلة والفخر وتشبه إما بالكفار والغرب واليهود والنصارى وغيرهم، أو تشبه بالفجار والفساق نعوذ بالله من ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيأكل بشماله ويشرب بشماله، أو تفاخر وعنادا وكبرا. ولهذا جاء في حديث سلم الأكوع أن رجل نكل به شماله فقال النبي كل بيمينك كل بيمينك، قال لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه أصابها نوع من الفالج أو المرض الذي أوقف يده، قال ما منعه إلا الكبر إلا الكبر. وبعض الناس أيضا قد يأكل بشماله ويشرب بشماله مدارات أو مزامنة لجلسائه وندمائه، نسأل الله السلامة والعافية. وفيجب علينا تقوى الله عز وجل. وكذلك إذا رأيت إنسانا كبيرا أو صغيرا يأكل بشماله أو يشرب بشماله فانصحه، بين له الطريق، بين له قل يا أخي كل بيمينك، يا أخي اشرب بيمينك، وهكذا. فالدعوة إلى الله عز وجل كما يوجد يعني في كثير مثلا في المطاعم والبوفيات ومثلا أنواع الجلسات، تجد يعني من الناس إما جاهل أو ناسي يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيراه الإنسان فينبغي له بالحكمة والموعظة الحسنة أن ينبهه ويوقظه بذلك، كل يا أخي بيمينك كل بشمالك، هذا لا يصح لا يصلح ولا يصح، وغير ذلك. لهذا لو كان الإنسان له عدو هل يعمل ما يحب عدوه وما يرغب عدوه؟ لا شك أن الجواب لا. كيف الإنسان يعمل ويحب ويقر ما يعمله الشيطان وما هو من خصال وخلال الشيطان؟ مما يجب علينا أن نكون نأكل باليد اليمنى واليد ونشرب باليد اليمنى، سواء الإنسان يشرب ماء أو يشرب أي نوع ماء مثل المعلبات أو اللبن أو الحليب أو غير ذلك، أو يأكل كذلك بيمينه، أن يأكل بيمينه أيا كان هذا الأكل، سواء كان يأكل مثلا أرزا أو مثلا الوجبات الخفيفة السريعة أو غير ذلك، كل ما كان أكلا فينبغي لنا أن نأكله باليمين وأن نشرب باليمين، وأن نعود أنفسنا نعود أولادنا كذلك، تعويد الأولاد وتنشئتهم كذلك، هذا من العبادات العظيمة التي تنشئ التربية للأولاد، بالأكل باليمين وتناول ذلك باليمين، هذا من آداب الطعام الذي فيه الخير والبركة. المقصود أن الأكل باليد اليمنى والشرب باليد اليمنى هو من آداب الطعام الواجبة، لأن آداب الطعام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن الآداب الطعام الواجبة الأكل باليمين والشرب باليمين، لورود الأمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب، ولأن الأكل بالشمال والشرب بالشمال هو من عمل الشيطان ومن عمل الشيطان. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الشيطان يأكل بيمين شماله ويشرب بشماله، فينبغي أن نتنبه لذلك. كما قلنا ولو كان الشيء يسيرا، أو كان الإنسان أيضا يأكل مثلا مثل الشوكولاتات أو مثلا السندوتشات أو قطعة خبزة أو نحو ذلك، فكل ما كان أكل أو شرب فتناوله باليد اليمنى. وأيضا هذا من إكرام النعمة، من إكرام النعمة وشكر الله على هذه المنة أن تأكل بيمينك، لأنه كل ما كان من باب الجمال والكمال والتشريف والتفضيل فإنه تقدم فيه ماذا؟ اليمنى. ولهذا اليسرى لما سوى ذلك من إزالة القاذورات وغير ذلك، إزالة الأذى. فعلاوة على ذلك فإن هذا أيضا شكر لله عز وجل أن تتناول ما كان نعمة وكرما وفضلا من الله باليد اليمنى. ثم الأدب الرابع، والذي من الأداب المذكورة في هذا الدرس، التسمية عند الابتداء، وهذا هو الأدب الرابع من المذكورة في هذا. والتسمية عند ابتداء الطعام أو الشراب بأن يقول بسم الله بسم الله، وبعض قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يضيف الرحمن الرحيم. وعلى كل من أضاف لا ينكر عليه، ومن اقتصر على بسم الله فهو الأفضل والأقرب والأقرب. ولهذا الأقرب أن الإنسان لا يكمل بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله. ومن باب الفائدة التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الهلهلة لا إله إلا الله، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، والسبحلة سبحان الله، ونحو ذلك. فالمقصود أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا ما جاء فيه بسم الله يقتصر على بسم الله، مثل عند الوضوء، ومثل عند الجماع، ومثل عند الطعام عند الغلام سم الله. وما جاء بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يقال بسم الله الرحمن الرحيم، مثل إيش؟ مثل عند قراءة القرآن، إذا أراد الإنسان يقرأ قرآنا ما يقول بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره. وما لم يرد لا هذا ولا هذا فالأمر فيه سعة، فالأمر فيه سعة. ومن هذا الطعام، الطعام بعض العلماء قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قال يقتصر على بسم الله. فلا شك أن الأقرب للسنة أن يقول بسم الله، أن يقول يقتصر على بسم الله. والبسملة من آداب الطعام أو التسمية عند الطعام من الواجبات على الصحيح من قوله العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في زاد المعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ففي حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله سم الله، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا جاء في الصحيح أن الشيطان تسمية من ذكر الله، وجاء أن الإنسان إذا لم يذكر الله على طعامه شاركه الشيطان في طعامه، شاركه الشيطان في طعامه. ولهذا الشيطان يقول إذا لم يذكر الإنسان عند دخوله للمنزل ولم يذكر الله عند طعامه، يقول الشيطان لجنوده أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء، لأنه لم يذكر الله عند دخول المنزل ولم يسمي الله يذكر الله عند طعامه. وأعظم الذكر عند الطعام هو التسمية، لأن فيها بركة، فأولا الأمر بها، ثانيا فيها بركة، ثالثا أن من لم يسمي يشاركه الشيطان ويأكل معه إذا لم يأكل. أيضا مما يدل على أهمية التسمية عند الطعام كون الشارع جاء بأن من ذكر الله، من ذكر أنه لم يسمي يتدارك، وهذا يدل على أهمية التسمية عند الطعام. فلو أن إنسان أكل وانتصف في أكله ثم ذكر أنه ما سمى في الابتداء، فماذا يقول؟ يقول بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. هذا ما يقوله عند ابتداء الطعام كما يقول كثير من الناس، بعض الناس إذا جاء يأكل قال بسم الله أوله وآخره، هذا غلط. إنما يقول بسم الله أوله وآخره إذا تذكر في منتصف أكله أو منتصف شربه أنه لم يسمي. مثلا شربت أنت ماء، مثلا شربت انتصفت فتذكرت أنك لم تسمي، تقول بسم الله وتكمل شربك. ولهذا قال بسم الله أوله وآخره، أوله وآخره، فهذا يدل على عظم التسمية عند لا لا لا لا عند الأكل وعند الشرب، فينبغي عدم الإخلال بها أو التهاون بها. يا غلام سم الله، فيسمي الله عز وجل. ولهذا من لم يسمي يختلجه الشيطان ويأكل معه ويصبح يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع. فعلى الإنسان أن يحرص على ذكر الله عز وجل، ولأجل أن لا يشاركه الشيطان، ولأجل أن يكون فيها البركة، فالتسمية فيها بركة. فالتسمية عند ابتداء الطعام من آداب الطعام، وكذلك عند الشراب، يعني سواء كان الإنسان يأكل يطعم أو يشرب، سواء كان يطعم أو يشرب، فإنه يقول بسم الله سواء كان ذاك أكلا أو شربا، وهذا من آداب الطعام. وكذلك أيضا من آداب الطعام، وهذا ما سيأتي إن شاء الله ذكره، قال والحمد عند الفراغ، يعني عندما ينتهي من الطعام فإنه يقول الحمد لله، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره في درس قادم. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يوفقنا لمرضيه، جنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، نافعين منتفعين، ذاكرين متذكرين، إنه ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.